ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اقتربت السنة من الانتهاء وهجم الصيف وموسم الامتحانات. ناهيك عن الأحداث التي تعيشها الأمة كلها في الخصوص والعموم، وهذا كله مما يحتاج إلى جد أصحاب الجد. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، والموفق الذي إذا أخذ في باب من العلم أو غيره أتمه، وغير الموفق الذي لا يصبر لا على الطلب ولا على العبادة ولا على الدراسة ولا على الصحبة ولا على الاستقامة ولا على شيء. صلى الله السلامة والعافية. تقدم معنا باب المنصوبات، وقبله انتهينا من المرفوعات. المرفوعات بداية المرفوعات النعت، يبقى لابد أنك ستخطئ. الأمور بمبادئها، تعرف الأمور بمبادئها. إذا قال لك أحد وهو يذكر المرفوعات أولها النعت، كالذي يذكر أركان الإسلام ويقول أولها الحج. نعم. إذا نرجع من الأول، المرفوعات إن فاتك الفاعل ونائبه فعندك المبتدأ والخبر. نعم، المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه. ها. واسم كان، ها، وخبر إن، صاروا ستة. هو جعل التوابع كلها بابا. أنت تريد أن تفصلها فتقول النعت. النعت، لا، النعت بعد النعت، العطف بعد العطف، توكيد بعد التوكيد، البدل. إذن يعني اجتهد، الواحد يأتي بها جميعا مرة أخرى. المرفوعات، أيوة، أنت المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن والتوابع. طيب، المنصوبات قال 15، وسيأتي معنا أن هذا مبني على فتح الجزئين، أو لعله لن يأتي هذه السنة. دائما تقول 15، 11، إلا في 12 فإنها معربة. قال والمنصوبات 15، ولم نأخذ منها إلا المفعول به فقط. صحيح؟ صحيح. ويأتي بقيتها وهي سهلة يسيرة كما تراها إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يليء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. نعم. باب المصدر. والمصدر يجعله بعضهم هو أصل المنصوبات وأولها. وذكرنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، من قدم المفعول به لشهرته، ولأنه قد يأتي يعني عمدة أحيانا إذا حذف الفاعل وتقدم المفعول به مكانه نائبا للفاعل، وإلا في المصدر من يعني أخص المنصوبات. والمصدر هذا الذي يسميه المتأخرون المفعول المطلق، فسواء قلت مصدرا أو قلت مفعولا مطلقا الأمر واسع. طبعا الذي يمشي عليه المتأخرون مفعول مطلق، فإذا قلنا مثلا ضربت ضربا فأنت تقول ضربت فعل وفاعل، وضربا مفعول مطلق، لك أن تقول ضربا مصدر، وهذا أيضا صحيح. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. إذن المصدر هو الاسم المنصوب، الاسم يخرج بهذا الفعل والحرف، والمنصوب يخرج المرفوع والمخفوض. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا يعني تعريف يسير حتى يبين، قال في تصريف الفعل فخرج بهذا الاسم، وضرب لك مثلا قال ضرب يضرب ضربا. أنت هكذا تمشي في التصريفات، كلما ذكرت فعلا قلت أكل يأكل أكلا، وضرب يضرب ضربا، ومشى يمشي مشيا، وذاكر يذاكر مذاكرة، وقال يقول قولا، ونظر ينظر نظرا. هذا معنى الثالث. يبقى الأول تأتي بالماضي، والثاني تأتي بالمضارع، والثالث تأتي بالمصدر. فيقول لك هذا الذي أنت تفعله دائما في التصريف الثالث هذا هو المصدر، نحو ضرب يضرب ضربا. وهذا المصدر كما قلنا هو المقصود بالمفعول المطلق. ولماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لأن المنصوبات مليئة بالمفعولات لكنها كلها مقيدة. تقدم معنى المفعول به، ويأتي معنى الليلة إن شاء الله الظرف يسمونه المفعول فيه، وسيأتي معنى المفعول معه، والمفعول لأجله. كل مفعول يعني له ما يقيده إلا هذا المصدر، ومفعول ليس فيه ولا معه ولا به، ولهذا قالوا المفعول المطلق، يعني المطلق عن الإضافة. هذا المقصود بالمفعول المطلق، لأنه لا يتعدى إلى حرف كبقية المفعولات به وفيه ومعه وله أيضا، بل المصدر هو المفعول المطلق. نعم. المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وكنت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم. وهذا المفعول المطلق من أسهل المفعولات، أنت تعرفه بسمته وبسيماه، فإنه يعني يأتي من لفظ الفعل، يقول وهو على قسمين لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، أنت تصطاده من بين الكلام بأنه اسم منصوب مأخوذ من حروف الفعل الذي قبله. وكلم الله موسى تكليما، هي تكليما هذه اسم منصوب مأخوذ من لفظ يعني كلم. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا، كدحا هذا الاسم منصوب المصدر الذي يأتي ثالثا من الفعل المشهور، فهذا النوع لا إشكال فيه، هذا اللفظي القسم اللفظي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. هذا أيضا سهل، وإن كان الأول يعني أظهر. هنا يوافق الاسم المنصوب في معناه معنى الفعل، وإن كان يختلف الحروف لكن المعنى هو نفسه، فأنت تحتاج إلى قليل من التركيز فيه. كما قال جلست قعودا، وجلس بمعنى قعد، وقمت وقوفا، وقام بمعنى وقف. فكما لو قال قعدت قعودا ووقفت وقوفا، له أن يقول جلست قعودا وقمت وقوفا، فهذا المقصود بالمعنوي. والحقيقة أن المصدر اللي هو المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وإنما المصنف وهو يعني يسهل عليك اختصر وجاء بالنوع الأشهر والأبرز، ومعنى نوعان في قلم، معنى نوعان آخر لك أن يعني تتصورها. أولا المؤكد للفعل وهو الذي ذكره، سواء اللفظي والمعنوي. وعندنا نوع اسمه مبين للنوع، مفعول مطلق مبين للنوع. كيف تعرفه؟ مبين للنوع ولا يؤكد عامله اللي هو الفعل، وإنما يبين نوعه، كما تقول مثلا جلست جلوس المتأدبين، فأنت تبين نوع مجلسك. انظر جلست جلوسا، لكن بدل ما أقول جلوسا أنت أكدت الفعل، لا قلت جلوس المتأدبين وتكلمت كلام المنفعلين، فأخذناهم أخذ، ما قالش أخذا، لا أخذ عزيز مقتدر. هذا يعني في بيان لنوع العامل اللي هو الفعل. فشاربون شرب الهيم، هذا أيضا مبين للنوع لكنه بالإضافة كما ترى. وقد يأتي بالوصف، وتأكلون التراث أكلا لما، لو قال أكلا فقط هذا مؤكد للفعل، لكن أكلا لما هذا يبين النوع. وتحبون المال حبا جما، هذا أيضا مبين للنوع. هذا قسم ثاني. وهنا قسم ثالث مبين للعدد، تقول ضربته ضربتين وذكرت مرتين وقرأت الكتاب 50 مرة. المفعول المطلق اللي هو المصدر ثلاثة أقسام: مؤكد للفعل، وهذا الذي ركز عليه المصنف، مؤكد للفعل، وأنت تأخذه من نفس لفظ الفعل: كلم الله موسى تكليما، إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح كدحا كلم تكليما، هذا مؤكد للفعل، وهذا يعني اللفظي. ومثل أيضا المعنى قعدت جلوسا ووقفت قياما أو قمت وقوفا، هذا أيضا داخل في المؤكد للفعل وإن كان معنوي. عندنا نوع ثاني اسمه مبين للنوع، مبين للنوع. هذا مبين للنوع له يعني طريقتان: إما أن يكون مبين للنوع بالإضافة، بالإضافة يعني تقول مثلا كما قلنا جلست جلوس المتأدبين، قلنا أنا قصدت مش تأكيد الجلوس، وإنما خلاص قصدت بيان نوع الجلوس، لأن في جلوس المتأدبين، في جلوس المتكبرين، وفي جلوس المستعجلين، وفي جلوس النائمين، وفي أنواع الجلوس كثيرة. فأنا هنا طبعا جلوس النائمين تعرفونه، فأنا هنا جلست جلوس المتأدبين، هذا مبين للنوع بالإضافة. نقول فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، هذا أيضا مبين بالإضافة. وعندي نوع مبين أيضا للنوع بالصفة، يعني وصف هذا المصدر اللي هو المفعول المطلق، كما في قوله أو كما في قول الله عز وجل: وتأكلون التراث، وتأكلون التراث أكلا أكلا لما وتحبون المال حبا جلا. من يعرف قول وتأكلون هذا طبعا أكل هو هذا المقصود المبين النوع بالصفر. قول وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون تأكلون معرفة فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع ثبوت النون على رفع ثبوت النون فالواو من قلب الواو لا فين الواو مرفوع بثبوت النون لأنه الأفعال خمسة. طيب تراث الفعل ضمير مستتر تقدير وقت ليه مستتر ليه تأكلون هي دي الواو اللي كان عايز يقولها لكن هو قال في المكان الغلط وانت لو اخذتها منه يمشي معاك واو الجماعة سهل. طيب والتراثة مفعول به من منصوب منصوب على الرفع وأكل مفعول مطلق مفعول مطلق مبين مبين للنوع. طيب ولما واحنا نبغى محتاجين نعرف كثير قبل الخروج لأن بدأنا ناخد يعني كثير من الأبواب. طيب وتحبون المال حبا جما وتحبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فعل والمال مفعول به منصوب على نصب الفتح حبا مفعول مطلق منصوب بالفتحة خلاص أو مصدر منصوب خلاص أو مفعول مطلق مبين للنوع أحسن على الأقل النهاردة والأسبوع هذا على الأقل وجمل صفة أخذناها. طب من نعرف بقية الأنصاف جلست جلوس المتأدبين جلست فعل وفاعل خلينا نختصر وجلوسا مفعول مطلق وتسكت أحسن ولو قلت مبين للنوع أيضا عشان يذكرك هذا والمتأدبين المتأدبين المتأدبين جلوس المتأدبين ولا جلوس ولا هذه الأشياء خيارات كثيرة هذه في المغفلة على كل حال أنت عذرك إن إحنا ما خدناش المفروضات وبالتالي كل ما لم نأخذ بعد المغفلة فلا تحاسبني على يعني ما لم نأخذ جلوسا مضاف المتأدبين مضاف إليه مخفوض بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب فأخذناهم أخذ عزيزي فأخذناهم أخذ فعل الماضي مبني على فعل الماضي مبني على سكون التصرف نال ضمير رفع المتحرك وتبقى نال هي الفاعل وهم أخذناهم مفعول به ضمير مبني على السكون في محل نص مفعول به أخذ هو ده الشاهد مفعول مطلق مبين للنوع منصوب بالفتح عزيز مضاف اليه اسهل من الاثنين انك كادح كدحا انك انك كادح كدحا كلنا هذا ان حرف ناسب ينصب اسمه يصبع يصبح والكاف اسمها الكاف مولين مبني على السكون مبني على الفتح في محل نص اسم انك كادح خبر إن كل دخلنا كادح خبر إن مرفوع على رفع الضم إلى ربك ما خدناهاش أنا خدتش جر مجرور والكاف كاف ربك مضاف إليه كادح مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب بالفعل. طيب نأخذ معانا نقطة مبين للعدد ثالث حاجة للعدد أقول دورت دورتين حول الملعب كل ما بزيادة دورت فعل المضارع مبني على السكون صالح وإذا رفع المتحرك لو اختصرت قلت دورت فعل وفاعل دورتين مفعول مطلق مبين مبين العدد منصوب بال منصوب بالياء المثنى مش الدورتين وانت عايز تسوي تفصيل أو الكعبة مش كده ولا إيه؟ وقرأت الكتاب 50 مرة قرأت الكتابة 50 مرة قرأت فعل وفاعل أحسن كتابة ومفعول 50 مفعول مطلق مبين يعني مرة خذ المرة الجاية إن شاء الله مرة تمييز أحيانا يكون المعنى يعني في بعض الكلمات تستعمل بنفس استعمال المفعول المطلق لكنها ليست لا هي من لفظ الفعل ولا لها علاقة بالفعل هذا يسمى نائب للمفعول المطلق كما تقول مثلا أحبه كل الحب كل هذه ليست من حروف الفعل وضربته أشد الضرب لكن شو واضح المعنى واضح بدأ يقول ضربته ضربا قلت ضربته أشد الضرب ضربته فعل وفاعل ومفعول وأشد هذا بنسميه نائب مفعول مطلق نائب مفعول مطلق ليه؟ لأنه اسم مثله ومنصوب مثله ناب مناب المصدر ناب مناب المصدر اللي هو المفعول المطلق طيب الظرف باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك نعم باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان مفعول أيضا لكن بنسميه مفعول فيه لأن الظرف اللغة الوعاء الكيس بتسميه الكيس بنسميه ظرفا يعني الذي يجتمع فيه الأشياء فالمقصود بظرف الزمان الاسم الدال على الزمان المنصوب باللفظ الذي يدل على المعنى الذي يقع فيه فلذلك نسميه مفعول فيه ظرف الزمان اسم منصوب طبعا اسم يدل على الزمان منصوب باللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه ويعرف هذا بالمثال لما أقول مثلا ذاكرت الليلة يعني في الليلة ولهذا يسمى مفعولا فيه الظرف كله يسمى مفعولا في الزمان والمكان هذا ظرف الزمان وسواء يعني سواء كان هذا المعنى مبهما أو مختصا مختص يعني يدل على معنى مقدر ظرف الزمان المختص يدل على معنى مقدر يعني الشهر معنى مقدر واليوم مقدر والأسبوع مقدر والسنة مقدرة أو يدل على معنى مبهم ليس له حد محدود كما تقول اللحظة ويعني الوقت والحين ونحو ذلك سواء كان معنى مختصا أو معنى مبهما ما دام جاء منصوبا ودل على الزمان بهذا اللفظ فهذا نسميه ظرف زمان أو نسميه المفعول فيه إذن يعني سمي ظرفا لأنه وعاء يحتوي الحدث اللي هو الزمان والحدث نفسه مظروف فيه ولهذا يسمى ظرف الزمان أو نسميه المفعول فيه تقول مثلا السفر غدا أخذناه كيف نعربها السفر ارفع صوتك ابتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة طب غدا ظرف زمان منصوب علامة رفعه الفتحة ها اصبر إلى هنا أنت ما أكملت الجواب لماذا؟ لأنه أي واحد يذكر مبتدا لابد أن يأتينا بالخبر، وأي واحد يذكر فعلا لابد أن يأتينا بالفعل. فأنت قلت سفر مبتدا وغدا ظرف، وإحنا خدناها هناك زمان في الخبر، قلنا الخبر شبه الجملة، بالتالي تحفظ جملة غدا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، ها؟ تعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر اللي هو الخبر، يعني السفر كائن في الحقيقة، إن الخبر هو كلمة كائن لكنها محذوفة، دل عليها الظرف اللي هو شبه الجمل. الذي يعنينا هنا الآن إن غدا ظرف زمان، لماذا؟ لأنه اسم منصوب يدل على الزمان باللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه، المعنى الواقع في كلمة غدا، يعني السفر في كلمة غدا، يعني في هذا المعنى اللي هو طبعا كلمة غدا زمان معروف، يعني كان السفر في داخل هذا المعنى. قل صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، حتى لما صمت شعر صمت فعل وفعل. طيب اختصارا يوما، يوما ها يوما، يوما ظرف، صمت يوما ظرف اللي احنا فيه، اليس هذا اسما منصوبا دالا على الزمان؟ صمت يوما، يوم ظرف زمان منصوب والخميس مضاف إليه. إذن سواء قلت يعني ممكن أقول يوما أو يوم الخميس كلاهما. طب صليت سحرا، كل هذه ظروف زمان، صليت سحرا، صليت فعل وفاعل وسحرا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتح. تقول لن أكلمه أبدا عند الباب، ليس أحد جالسا على الباب غيرك، ها في حد سند على الباب غيرك؟ مفيش. إذن تفضل، لن أكلمه، لن جازمة، جازمة لن جازمة، لن أن تقصد أداة نصب، حرف استقبال نفي واستقبال ونصب، أكلمه فعل مضارع منصوب بلن علامة نصب الفتحة والهاء، خد بالك الهاء ضمير الغائب، ماشي لك مالها ضمير الغائب، أنت قلت أكلم، أكلم هذا فعل، أين فاعله؟ ها؟ لن أكلمه، مين اللي سيتكلم؟ من المتكلم؟ أنت. لن أكلمه، يبقى الفاعل ضمير مستدى تقديره أنا، أنت الذي تصر على عدم الكلام، وهو هذا اللي هو الهاء ده ضمير المفعول، لن أكلم يعني أنا ده المستتر، هو هذه الهاء ضمير مبني على، فدام بقول هو مبني على الضم، هذه ما تحتاج لإشكال في محل نصب مفعول به، لن أكلمه أبدا، هي هذه أبدا أليس اسما منصوبا دالا على الزمان؟ يبقى هذا ظرف زمان منصوب علامة نصبه. من الأخطاء الشائعة قوله ما كلمته أبدا، تستعمل في كلام ما كلمته أبدا، مع أن كلمة أبدا تدل على المستقبل، أبدا الأبد، الأبد هذا أمامك وليس خلفك، فإياك أن تقول ما كلمته أبدا، لأن هذا يعني كلام كالذي يقول يعني كلاما متناقضا، أبدا تدل على المستقبل، وأنت تتكلم في الماضي تقول ما كلمته، إذا أنا هنا هقول ما كلمته قط تدل على الماضي قط، وهو أيضا ظرف زمان لكن هو مبني على الضم في محل نصب، ما عليك منه الآن. المهم أن لا تقول ما لا تستعمل أبدا في الماضي، تستعمل أبدا خالدين فيها أبدا، إن هذا في المستقبل لكن ما يأتي في الماضي. طيب هذا يعني ظرف الزمان. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. نفس الكلام ظرف المكان لاسم الدال لكن على المكان، اسم منصوب يدل على المكان باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، هو أيضا مفعول فيه. فبدل ما كنا نقول السفر غدا وغدا تدل على الزمان، هنا أنا أقول مثلا كلمة تدل على المكان، كأن أقول مثلا جلست أمام الشيخ، جلست فعل وفاعل، وكلمة أمام اسم منصوب يدل على المكان، واضح ان الفعل حاصل فيه، جلست امام الشيخ يعني في المكان الذي هو امام الشيخ، وتكون امام اذن ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتح. قل وقفت عند الكعبه، وقفت فعل وفاعل، وعند نفس الكلام ظرف مكان منصوب والكعبه مضاف اليه. تقول للرجل يريد أن يصلي، تقول له القبلة، يقول لك أين القبلة، قل له القبلة تلقاء وجهك، القبلة مبتدأ مرفوع على مخاف الضم، تلقاء تلقاء تلقاء ظرف مكان منصوب على متنصبه الفتح، متعلق بمحذوف وجوبا تقديره، كائن أو استقر يعني كائنة تلقاء وجهك، هناخدها لسه مضاف إليه. نعم. طيب أقول في مقعد صدق عند، واضح أهم شيء صورة المكان هنا، المكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق، في مقعد جر ومجرور صدق مضاف إليه، وعند صرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب مع، من الأخطاء الشائعة إن مع حرف جر ومع ظرف وليست حرف جر، ظرف يفيد أحيانا الزمان أو المكان على حسب الاستعمال، لما أقول مثلا سافر زيد مع الفجر، تلحظ هنا معنى المكان ولا الزمان؟ الزمان. لكن لما تقول مثلا جلست مع زيد، وانا تلحظ معنى المكان، وفي الحالتين مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتح، ولا تأتي يعني حرف جر أبدا. كيف؟ ما الدليل على هذا؟ الحروف مبنية كلها لا تقبل علامات الأسماء، حاول تدخل الكلام بعضه في بعض، العلم يحتاج نوع من التراكم والخبرة. فاكر زمان في البداية لما قلنا علامات الأسماء، إن الاسم يقبل التنوين ويقبل دخول ال ويقبل الجر والنداء وهذه الأشياء، وإن الفعل يقبل السين وسوف ويقبل دخول قد ولم، وإن الحرف والحرف ما ليس له علامة، أليس كذلك؟ لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. كلمة مع إذا اختلفنا، أنت تقول لها أنا أستعملها على أنها حرف جر، ألست تنونها؟ تقول معا. فالذي يقبل علامة الأسماء لا يمكن أن يكون حرفا، إذن مع ظرف يأتي للزمان ويأتي للمكان. لو تصورت الآن إحنا كتبنا الظرف وكتبنا سهمين فقط، سهم على اليمين ظرف زمان، وحطينا في بعض الظروف من المذكورة عندك والمصنف يعني أكثر من التمثيل، والناحية الثانية فقط ظرف مكان وكتبت فيه بعض هذه الأشياء، واضح أن الظرف أيضا سهل، هو الاسم المنصوب الدال على الزمان أو الدال على المكان، وسواء كان مختصا أو مبهما في الزمان، يعني المختص زي يعني الشهر والسنة واليوم والأسبوع، والمبهم يعني ضحا وساعة وزمانا وبرهة ووقتا، هذا المقصود بالمبهم، كلاهما يأتي ظرف زمان، لكن في المكان عندنا العكس مش كلاهما، واحد منهم اللي هو يعني الأسماء المبهمة في المكان هي التي تأتي ظرف المكان، كما يعني ذكر المصنف اللي هو قال أمام وخلف وقدام ووراء وفوق، كل هذه أسماء مبهمة، لكن الأسماء المختصة المختص يعني الذي له صورة محددة، مكان له صورة محددة مثل الدار والمسجد، فالأسماء المختصة في اسم المكان لا تأتي ظرفا، لأن ما أقصد جلست دارا أو بيتا، وإنما لابد هنا أن تأتي بحرف الجر، أقول في الدار، إذا أردت أن تجعل الاسم المختص اللي هو المحدد يعني مكانا فلابد أن يسبق أن يسبقه حرف جر، أقول جلست في الدار في المسجد، لكن لو كان اسم يعني اسما مبهما فأنت تقول قدام وخلف ووراء، على كل حال المبهم والمختص أنت لو نسيته لن يضرك على كل حال، وما دام على كل حال يبقى نأخذ الحال وننتهي من الآن، لأن احنا قلنا على كل حال فكيف نفوت الحال، نأخذ الحال ونقف عند التمييز إن شاء الله. ما هو الحال؟ الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من البيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. المصنف إن شاء الله يعني يسر معك جدا في الحال هذا يا جماعة، يعني يعرف الحال بسؤال، سؤال كيف يعرفك أن هذا يدل على الحال من غير حتى التعريف، يعني لما يقول مثلا أقبل عبادة راكبا حال، كيف أقبل عبادة، يكون الجواب هو الحال راكبا، جاء القطار مسرعا وأنت متردد يا مسرعا هذه تعرب إيه، تعرب مفعول به مثلا، جاء القطار فعل وفاعل مسرعا مفعول به يا رجل، ده المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل، بينما ما رأيك لو سألت كيف جاء القطار، جاء القطار مسرعا، إذا صلحت أن تكون جوابا لكيف هي الحال، وبالتالي المسألة يسير، هو يقول الاسم المنصوب، إذا الحال لابد أن يكون اسما منصوبا إنه من المنصوبات، المفسر لمن بهم من الهيئات يسموه اسم فضلة حتى لا يحدث يعني ما يكون اسما منصوبا، يعني ما يكون اسما عمدة، لكن لابد أن يكون اسم فضلة يعني ليس عمدة في الكلام، مفسر لمن بهم يعني استبهم من الهيئات، يعني حالة أو هيئة مبهمة يأتي الحال فيفسرها، احنا قلنا أقبل محمد جملة كاملة فعل وفعل انتهى، لكن أنت في نفسك شيء ليس يعني ليس عمدة، لكن تريد مزيدا من التوضيح، كيف أقبل، لأنك يعني في قراء معينة رأيت غيره مثلا أقبل، واحد دخل غضبان، الثاني دخل مسرعا، والثالث دخل منفعلا، والرابع دخل يعني صارخا، والخامس دخل ضاحكا، فأنت تريد أن تعرف هيئة دخول صاحبنا هذا محمد بالنسبة يعني لبقية الداخلي، تقول أقبل محمد مبتسما تفرق معك، ده الأستاذ داخل، إذا دخل مبتسما تقول إن شاء الله اليوم يعني سيكون المسألة، وإذا دخل عابسا أكيد أنها ستختلف، الإمام دخل مسرعا هيعمل إيه في الصلاة، هو داخل سريع ولا يعمل إيه في الصلاة، والإمام دخل يعني سوى الصفوف في ربع ساعة، إذن الصلاة إن شاء الله يعني ستطول، أحيانا تحتاج إلى معرفة الهيئات، كيف يأتيك يعني المقصود الاسم المنصوب الذي يكون حالا، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وأعطاك مثال نحو جاء زيد راكبا، كيف جاء زيد؟ الجواب راكبا. جاء زيد فعل فاعل، راكبا هو هذا الاسم المنصوب المفسر لهيئة مجيء زيد، إنه جاء راكبا. وركبت الفرس مسرجا، عليه السرج يعني اللي هو، وركبت الفرس، ركبت فعل وفعل والفرس مفعول به، كيف ركبت الفرس أو كيف حال الفرس حين ركبته؟ هل كان عاريا عن السرج أو كان مجهزا وعليه سرجه؟ قلت لا، ركبته مسرجا، يبقى مسرجا حال من الفرس. لقيت عبد الله ماشيا، لقيت فعل وفاعل، عبد مفعول والله مضاف إليه، ماشيا حال، حال من مين؟ اللي يجي على ذهنك. لقيت عبد الله ماشيا، المتبادر أكثر حال من عبد الله، لقيته وهو ماشي، ممكن أن يكون حال منك، لقيته ماشيا أنا الذي كنت يمشي الاثنين، لقيت عبد الله ماشيا وما أشبه ذلك. يعني كل ما كان على هذا النحو فهو حال. وصاحب الحال، احنا عندنا الحال نفسه وعندنا صاحب الحال. الحال الاسم المنصوب الذي يدل على هيئة صاحب، وصاحب الحال الاسم الذي يعني يؤتى بهيئته في الحال. يبقى لما نقول جاء زيد راكبا، فين الحال؟ راكبا. من صاحب الحال؟ زيد، لأن هيجينا كلام متعلق بالحال وكلام متعلق بصاحب الحال. نعم. شروط الحال وشروط صاحبها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. جاء بشرطين في الحال وشرط لصاحب الحال، قال ولا يكون الحال إلا نكرة. الحال لا يكون إلا نكرة، ألم تقل أقبل؟ هو قال جاء زيد راكبا، الحال لابد أن يكون نكرة، لأنه لو جاء معرفة لصار نعتا لصاحب. لو قلت مثلا جاء زيد الراكب يبقى صار نعتا. لقيت زيدا، هي لن تشكل معك في المرفوع، لكن قد تشكل في المنصوب لأن الحال منصوب. لقيت زيدا الراكبة، الراكب اسم منصوب، لكن هل هو يدل على هيئة زيد؟ لا لا، يدل على صفته، لقيت زيدا الراكب. إذن الحال لا بد من شرطي أن يكون نكرة، لا يكون إلا نكرة، لأنه لو كان معرفة لا صار نعتا لصاحبه اللي هو المنعوت. أحيانا يأتي، إن كان هذا أحيانا يأتي المعرفة، لكن لما يأتي معرفة وهذا نادر فلا داعي له، لكن لما يأتي معرفة لابد أن يؤول. جماعة النحويين لا يخطئون، حتى لما يسمع من كلام العرب حاجة خلاف القاعدة يقول لك والله هذا نؤوله بكذا، وهذا قول ما أخطأ نحوي قط، لأنه يعني الكلام بين يديه يستطيع أن يوجد له مخارج. فالعرب مثلا تقول اجتهد وحدك، اجتهد وحدك، اجتهد فعل وفعل، الفعل أنت مستتر، وحدك المفروض صاحب الحال هنا أنت اللي هو الضمير، وحدك حال تدل على الحال، تدل على كيف تجتهد وحدك، لكن وحدة نكرة. لكن لما أضيفت إلى الضمير، الضمير إلى اللي يضاف إلى الضمير يبقى مضاف إلى المعرفة، يبقى معرفة، قالوا اجتهد وحدك، هذه يعني وإن كانت يعني قيلت وهي فعلا حال، وأنها هنا معرفة وليست نكرة، هذه مؤولة، يؤولها بكلمة تانية نكرة، كأن يقول مثلا اجتهد وحدك يعني اجتهد منفردا، اجتهد منفردا، الذي يعنيك الآن أن صاحب الحل لابد أن يكون نكرة، ونادرا ما يأتي غير هذا ويكون يعني مؤولا. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ليه؟ لأنه لو تم به الكلام لن يكون فضلا وإنما سيكون عمدة، لابد أن ينتهي الكلام أولا ويصبح يضيف معنى جديدا. فإذا قلت مثلا جاء زيد، جملة تمت من الفعل والفاعل، هات الحال أقول راكبا مثلا، إنما ما يصلح أن الجملة لم تتم، أقول جاء راكب، ما يصلح، لا تصبح خبرا، جاء راكب مش هو بقى راكبا، ها تصبح فعل. ما قلت خبر، ما قلت خبر، طيب جاء راكب يعني فعل وفعل، المقصود لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأن الحال اسم فضلة يعني ليس عمدة. وأحيانا يأتي متقدم، وإن كان الأصل يأتي بعد تمام الكلام وبعد الانتهاء منه فلا يأتي إلا متأخرا، لكن أحيانا يأتي مقدما على الكلام، وهذا يعرف بالقرائن. يعني قلت مثلا كيف جاء زيد، هي كلمة كيف هذه هي حال، لكن تقدمت لماذا؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة، فنقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وجاء زيد فعل وفاعل، يكون سبب تقديم الحال هذا يعني نادر لسبب. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرف. إذا كان الحال نفسها نكرة فصاحبها لابد أن يكون معرفة، تقول جاء زيد وأقبل محمد ماشيا ورأيت عبادة صائما، لاحظ كل أصحاب الحال يكونوا يعني معرفة، وهذا يعني هو الأصل. بغض النظر قد يكون صاحب الحال هذا المعرفة فاعل، قد يكون نائب فاعل، قد يكون مفعولا به، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون جارا ومجرورا، المهم أن يكون يعني في ذاته معرفة. قل أقبل عبادة راكبا، مين صاحب الحال هنا؟ عبادة، وعبادة هذا إيه؟ فاعل، معرفة وفاعل. أقول إن الإنسان خلق هلوعا، صاحب الحال خلق، واضح أنه هو نائب فاعل. أقول مثلا يحب الأطفال الكتب مصورة، الكتب صاحب الحال، واضح أنه هنا مفعول به، يعني لازم يكون شيء واحد، ممكن يأتي يعني أشياء كثيرة. مررت بهند جالسة، صاحب الحال هنا جر ومجرور، طبعا هو معرفة بهند. طيب ولا يكون صاحبها إلا معرفة، طبعا أحيانا أيضا نادرا ما يأتي غير معرفة أيضا لسبب، كالمثال المشهور لميت موحشا طللوا لوح كأنه خلل. أصل الكلام لميت، مي اسم واحدة اسمها مي يعني جر ومجرور، لميت أصل الكلام طلل موحش، ويكون طلل مبتدأ ولمية هذا خبر، وموحش ها طلل موحش في حال مرفوع نعت، ها طلل موحش. لكن قالوا لما يتقدم نعت النكرة، لمية طلل موحش، النكرة طلل وصفها موحش، قالوا لما يتقدم النعت، نعت النكرة عليها ينتصب على الحال، فبدل ما قالوا لمية طلل موحش أرادوا أن يقدموا موحش هذا فقدموا على صاحبه فانتصب على الحال، قالوا لميت موحشا طللوا. هذه طبعا تأخذها في الشواهد النحوية المشهورة، لا يعنينا أكثر من هذا. المصنف فقط ترك يعني مسألة مهمة جدا، وهي أنواع الحال، من الحال قد يأتي صريحا وقد يأتي مؤولا، أشبه ما يكون بدرس أنواع الخبر. الحال يأتي صريحا يعني المفرد، كما قال جاء زيد راكبا مفرد، أقبل عبادة صائما، جاء الأستاذ غاضبا، هذا يسمى الحال المفرد. أحيانا يأتي الحال جملة مثل الخبر وشبه جملة. تخيل أقول جلس الطالب مستريحا، أعرف جلس فعل مضى من على الفتح، الطالب فعل مرفوع على مترفع الضمة، مستريحا لأنه كيف جلس مستريح، حال منصوب وعلامة نصب الفتح. أحيانا يأتي الحال جملة، وهذا الحال المؤول، في صريح وفي مؤول. كيف يأتي الحال جملة؟ أنت الآن يعني درست باب الخبر وتقدم معك هذا الكلام، يمكنك أن تقول جاء الطالب ها وهو مستريح، لازم أجيب هذه اللغة تسمى واو الحال. يبقى جملة هو مستريح مبتدأ وخبر في محل نصب حال، واللي عرفني أنها حال أن سبقتها لازم واو الحال. طب لو قلت جاء الطالب يستريح، جاء الطالب فعل وفاعل، يستريح جملة فعلية، فعل وفاعل أيضا، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل يستريح في محل نصب حال. يبقى ممكن يأتي الحال جملة اسمية، ممكن يأتي الحال جملة فعلية، ممكن أيضا يأتي شبه جملة. ما أقول مثلا جاء، إحنا نفس الجملة، جاء الطالب أمام المكتبة، جاء الطالب فعل وفاعل، أمام ظرف، ظرف إيه؟ مكان، مكان ولا زمان؟ ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة، والمكتبة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب حال. طيب لما أقول جاء الطالب على الكرسي، فعل وفاعل، جاء الطالب وعلى الكرسي شبه جملة، جار ومجرور في محل نصب حال، يبقى أنا ممكن أعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه هناك في الخبر. هو المصنف اختصر، لكن هذا مما لا بد منه. المفرد، حال المفرد اللي هو ذكر المصنف، والجملة أشبه اللي أخذناه في الخبر وفي خبر كان وشبه الجملة. والجملة هتكون نوعين، وشبه الجملة أيضا كلام أصبحت خبيرا به. ولما أقول المفرد أي جملة فيها خبر فيها حال مفرد، جاء زيد مسرعا، جاء زيد فعل وفاعل ومسرعا، كيف جاء زيد مسرعا، اختبر نفسك، يبقى مسرعا حال منصوب، بس ما سميه حال مفرد. لو قالي في الأسئلة بس أظن مش هيجي، لأنه ما بجاش استخرج حال وبين نوعا، تقولي مسرعا حال مفرد ده الصريح، انه اسم منصوب يبين هيئه صاحب. ممكن المؤول ان اقول جاء، هنمشي على نفس الجمله، زيد وهو مسلم. لما قاعد اقول جاء زيد فعل وفاعل، الواو دي بنسميها واو الحال، دي من علامات الواو، بقول عليها واو الحال، وهو مبتدا طبعا، اقول ضمير مبني على الفتح محل الرفع مبتدا المسرع الخبر، والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب حال، حال مين؟ لزيد. طب لو قلت جاء زيد يسرع، جاء زيد فعل وفاعل، يسرع فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه، والفاعل ضمير مبتدا تقديره هو، والجمله فعليه للفعل والفاعل يسرع في محل نصب حال ايضا لزيد. طيب انا عندي شبه الجمله، احنا قلنا هنا بقى الاسميه وهنا الفعليه. شبه الجمله انا عندي فيه ظرف، عندي فيه جر ومجرور. شبه الجمله الظرف اقول جاء زيد أمام المسجد. جاء زيد فعل وفاعل وأمام ظرف زمان، وظرف الزمان هذا شبه الجملة في محل نصب حال، حال أيضا من زيد. طب جاء زيد على دراجته كما يعرف العجلة معنوية ولا حسنة، على دراجته نعم يبقى شبه الجملة في محل نصب، لأنه كيف جاء زيد على دراجته يبقى على أو في سيارته، يبقى في محل نصب حال من زيد. إذا الكلام ده مكرر معنا في الحقيقة من أيام درس الخبر، وأعدناه في خبر كان وفي خبر إن، والآن نعيد في أنواع الحال. بس هنا نقول إن هذه الجملة في محل نصب حال، هناك كنا نقول في محل رفع خبر، وأحيانا كنا في محل نصب خبر. المهم تكون فاهم عن طريقة التقسيم. نأخذ فقط ولو سؤال واحد من السؤالين الذين كان علينا. أنا المنصوبات هتخش في التمييز وهذه الأشياء كلها سهلة، لكن حتى لا يشكل بعضها بعض اقرأ الكلام واحرص على كان علينا 97. ابدأ. طبعا نؤكد على قراءة التمرين الإعراب. ميز أنواع البدل الجمل الآتية. كان عندنا واحد واربعة. خلي أربعة سهلة، خلينا نأخذ واحد. سرتني أخلاق محمد جارنا، فين البدل؟ طبعا أنت عن ذهنك عشان يرجع من الحال يدخل في البدل حاجة، طبعا هنحتاج فاصل لمدة يعني ثانيتين تبدأ إن شاء الله. سرتني أخلاق محمد جارنا، البدل اللي هو بدل مطابق كل من كل وبعض من كل واشتمال، بدل غلط. تذكرت. سرتني أخلاق محمد جارنا، فين البدل هنا؟ جارنا، وهذا بدل مطابق لأن جرنا هو محمد ومحمد هو جرنا، هذا معنى بدل المطابق اللي هو كل من كل. بس انت بتقرأ من عندك ولا انت كاتب في الكتاب؟ طيب على يمينك. رأيت السفينة شراعها، بعض من كل، شراع بعض من السفينة. أحسنت، ميز أنواع البدل. طيب بشرتني أختي فاطمة بمجيء أبي، فين هو الأول؟ الأول تقولي فين فاطمة، أختي فاطمة، فاطمة بدل مطابق أو كل من كل. على اليمين، أعجبتني الحديقة أزهارها، فين الأول البدل؟ أزهارها بعض من كل، بعض من كل أزهارها والاشتمال ليه؟ والأزهار بعض الحديقة بعض من كل. هلاني الأسد زئيره، زئيره بدل هو زئيره جزء من الأسد ولا يشتمل؟ زئيره ليس جزء، ده صوت طالع. نعم. شربت ماء عسلا، عايز واحد يقرأها الأول صح؟ لا الأول تقرأها صح، دي أهم عندي. غلط، لو قلت شربت ماء عسلا يبقى صارت عسلا صفة لماء، شربت يقول لك ماء عسل شربته، طول ما انت مبسوط كده يبقى مش شربت ماء عسل. بدل الغلط فيه لازم يعكنن عليك، انت اخطأت، شربت ماء عسلا لازم تعمل كده، لما شربت ماء عسلا بسهولة كده بدل غلط. ها اقرأ لي الأول الجملة. بعض الناس لا يحسن يغلط، وهذه من قبله. لا برضو مرجيش كده. شربت ماء عسل، أيوه عسل لازم تعمل كده. نعم. طيب في بعدها وذهبت إلى المسجد بدأ الغلط. طيب ركبت القطار الفرس حتى ممكن ما تكملهاش نعم أو تكملها لكن تستدرك. طيب أخذنا المنصوبات في حاجة في المفعول به 102 102 ماذا أخذنا 2 2 و3 و6. طب ناخد 2 ضع كل اسم بحيث يكون مفعول. ها الكتابة قرأ محمد الكتابة. طيب رأيت الشجرة رأيت الشجرة أحسنت أمسكت بالقلم أمسكت بالقلم ينفع بالقلم ها لو قال أمسكت القلم ماشي لكن بالقلم لا. طيب غيره صعدت الجبل صعدت الجبل أحسنت راكب محمد الفرس ها طيب اشترى محمد حذاء اشترى محمد حذاء ها خلفه فين النافذه محمد ضرب محمد ابنه طب وفين النافذة أنت الظاهر ما معك حتى ولا الكتاب ولا معك الكتاب يعني ما معك ولا حتى الكتاب. فتحت النافذة ها والبيت طبعا واضح اشتريت البيت طيب واضح المفعول به سهل. طيب ناخد في المصدر رقم واحد رقم واحد فقط واحد 104 رقم واحد وناخد في ظرف الزمان 108 مفيش في حاجة ولا فيه نمرة أربعة ناخد نمرة أربعة صفحة 108 وناخد في الحال نمرة أربعة أيضا ونقرأ تدريبات الإعراب ونقف عند التمييز والحمد لله رب العالمين.